لا بد أن يوجد فيه من استبقاء عناصر الخير ولو كنا. يبقى بلد تعدادها مثلا 20,000 يبقى يكفي أن يكون فيها إيه؟ 2-3 مثلا. يبقى لازم يوجد ده علشان إيه؟ عشان استبقاء عنصر، استبقاء عنصر الإيه؟ عنصر الخير. فبيقول إلا قليلا. هنا نلاحظ أن توليتم فيها معنى الإعراض، لكن الحق يقول ثم توليت إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم وأنتم معرضون. أنا أريد أننا ناخد الدقة الأدائية. صح لما تيجي تفسر تولى أعرض عن الأمر، ابتعد، رفض الأمر، مش كده؟ أعرض عنه. هي تولى صحيح معناها أعرض، ده في الجملة كده، لكن في الدقة لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة، الله سبحانه وتعالى يذم من يتولى عن المعركة، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن فالتولي كونك ما تفرحش للشيء مش معناه الإعراض. يبقى الإعراض ده يعني أنت توليت بإعراض قلبي، توليت بإعراض بإعراض قلبي. إنما هب أن إنسانا لاقاك وهو مدين لك وأنت استحيت أن تلقاه مخافة أن تكسر حياءه، فساعة رأيته من بعيد كده ولسه ما شافكش حاولت أنك تتولى عنه. يبقى لا يقال أنك معرض، انت توليت صحيح وصبت، انما مش بنية الاعراض، ده بنية الاقبال. تولي بنية ايه؟ اذا امال هي الاعمال بالنيات ليه؟ علشان ان فيه اعمال يبقى ظاهرها شيء والنيات فيها شيء اخر. فحين تتولى انت عن انسان بينك وبينه مثلا ولا تريد ان تجرح مثلا شعوره او حياه، ثم تتولى عنه، صحيح انت توليت، ولكن هل تولم باعراض؟ ولذلك اللي بدك تعرض عنه، احنا حتى في اعرافنا وفي كلامنا الريفي نقول له اديني عرض كتابك، اديني عرض عرض كتابك، يعني مش عايزه مش عايزه اشوفك. يبقى اذا لازم تفهم ان وانتم معرضون، يبقى دي مش مطلق تولي، مش مطلق تولي، بل تولي يصادف نية القلب في التولي ويناسب الكره اللي في القلب للعملية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ أيضا وإذ ساعة تسمع وإذ، فاهلم ان هنا اذكر، لان إذ ظرف، اذكر الزمن الذي حدث فيه كذا وكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو ميثاقكم اللي هو العهد الموثق، لا تسفكون دماءكم. الامور اللي سبقت الايه برضو ميثاق وثمان اشياء ذكرهم، انما ثمان اشياء ايجابيه. لا تعبدون الا الله، يعني وحدوا الله، كانه قال وحدوا الله، اعبدوا الها واحسنوا بالوالدين احسانا، واحسنوا بذي القربى، احسنوا بالمساكين، مش كده؟ واليتامى، مش كده؟ قولوا للناس حسنا، اقيموا الصلاه، كلها اوامر ولا لا؟ اذا الميثاق هناك في عنصر الاوامر، الميثاق هنا في عنصر النواهي. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، خلاص، ولا تخرجون انفسكم من دياركم. يبقى اذا ده ميثاق دوك ميثاق ايجابي، وهنا ميثاق سلبي نفس. طيب نشوف الامرين هنا الاثنين، ما هو الميثاق هنا السلبي هنا؟ لا تسفكون دماءكم. اذكروا جيدا اننا قلنا انه اذا حصل مقابلة جمع بجمع تبقى تقتضي القسمة احد، قسمة لا تسفكون دي جماعة دماءكم، ودي جمع دم ولا لا؟ يبقى هل معناها لا يسفك كل واحد منكم دمه، زي ما قلنا اركبوا دوابكم ليركب كل واحد منكم دبته، لا تسفكون دماءكم،